إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا إلى قول الشيخ الهراس رحمه الله: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. وهذا أيضا هو الذي ذكره الخليل في العين. والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والحديث في الصحيحين. قال: ومن الآدميين، يعني والصلاة من الآدميين، التضرع والدعاء. فأولا الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء والثناء. الصلاة في اللغة الدعاء والثناء. وأما في الشرع فهي التعبد لله بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي الصلاة المعروفة شرعا. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها طلب ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. وإن كان الجمهور يقولون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طلب المغفرة والرحمة، وقالوا أيضا أن الصلاة في الأصل بمعنى طلب الرحمة، ورد عليهم بقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق بين الصلوات وبين الرحمة. ولذلك الراجح أن الصلاة في الأصل بمعنى الثناء، وأن طلب الصلاة على أحد من خلق الله يعني طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى. وأما من الملائكة فطلب المغفرة والرحمة. عندما تصلي الملائكة: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم سبحانه وتعالى وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على نبي ثناء، وصلاة الملائكة طلب الرحمة والمغفرة، وهو أيضا بمعنى الدعاء. ويتعلق بذلك الصلاة على النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على النبيين فإنهم بعثوا كما بعثتوا. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني. وعليه فلا يكتفى عند ذكر نبي من الأنبياء بالسلام فقط، وإنما يقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. ويتعلق بذلك أيضا الصلاة على آله عليه الصلاة والسلام، الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم. وسيذكر الآل كلاهما سواء لأنهم في المعنى واحد، المقصد واحد عليه الصلاة والسلام زي صلى الله عليه وسلم. وإن كان حتى كلاهما خبر، يعني صلى الله عليه وسلم هذا خبر وإن كان يراد به الطلب والدعاء، وعليه الصلاة والسلام أيضا خبر يراد به الطلب والدعاء، فكلاهما سواء والله أعلم. يتعلق بأمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على آله، على الآل. واختلف في معنى الآل، اختلف في من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. هل تكلمنا في الآل المرة الماضية؟ فقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه وأولياؤه، وقيل آله صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم، وقيل هم بنو هاشم وبنو المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب سواء في الجاهلية والإسلام. والراجح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة وأزواجه وذريته، وأزواجه وذريته. وذلك لأن آية الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إنما الخطاب في أصله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، فكيف يخرجن؟ فإن أشكلت الشيعة وقالت إن الخطاب للذكور ليطهركم، ولو كان لأزواج النبي لقال ليطهركم ويذهب عنكم، فكيف جوابه؟ نعم قل، هو كلامك صح، قول. ها أحسنت، أن الخطاب لآل البيت ذكورا وإناث، وإذا كان الخطاب لمختلطين ذكور وإناث يخرج مخرج الغالب للذكور، ولذلك عامة الخطابات الشرعية خطاب للذكور ويشمل الإناث، فالنساء شقائق الرجال. ثم نقول لهم سلمنا لكم، هل تخرجون فاطمة وزينب؟ فإن قلتم لا يشملهم الخطاب قلنا كذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل نصلي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل نصلي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب ما الدليل؟ هم يقولون لك ثبت الصلاة والسلام عليه وعلى آله كما في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. فمن أين تصلون على الصحابة؟ يقول لك هذا خاص، أشكل عليك ويقول لك خاص، فكيف تجيبه؟ أنت تقول اللهم صل على آل أبي أوفى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول لك هذا دليل خاص. كيف تجيبه في دليلك؟ تقول له إذا ثبت في حق واحد من الصحابة ثبت في غيره، لأن الجميع يشترك في الصحبة، فإذا ثبت في حق الواحد ثبت في حق الجميع. لكن هناك دليل من القرآن أقوى من ذلك، أن هذا ممكن ينازع فيه، ممكن ينازع فيه. الآن يقولون أنتم يا من تزعمون أنكم أهل السنة، يقول الشيعة هكذا، تقولون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، من أين أتيتم بصحبه؟ وأنتم تزعمون الدليل، فبما نجيب؟ أحد عنده جواب؟ طب انظر أمامك الآن، اقرأ معي الصلاة في الدعاء في اللغة الدعاء. قال تعالى صلي على من؟ يصلي على من عليه الصلاة والسلام؟ من الذي كان معه؟ أصحابه صلى الله عليه وسلم. فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على أصحابه، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته تبعا، الأمر له أمر لأمته تبعا، ونحن مأمورون بالاقتداء والاقتساء به صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية فيها مشروعية الصلاة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لا استقلالا، تبعا لا استقلالا، يعني نصلي عليهم تبعا بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك آل البيت، ولا يستقل بذكر الواحد منهم بالصلاة والسلام، يعني كما يقول الشيعة فلان عليه السلام من آل البيت، نقول لا، نقول لا، وإنما يصلى ويسلم عليه تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن استقل لا يضطرد عليه الحكم. قال وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. فالآل أصلها الأهل، وأهل الرجل هم أهل بيته، وأهل الرجل هم زوجه، كما يقول الخليل في العين وتأهل رجل تزوج. هل هناك دليل في القرآن على أن أهل الرجل هم أهل بيته وهم زوجه خاصة؟ لأن هذه تقضي على قول الشيعة في إخراج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت. آية لا، في خطاب الملائكة لزوجة إبراهيم سارة عندما قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. من أهل البيت؟ هي أهل البيت. وإذا قال أهل السنة أن أهل البيت أول ما يدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل البيت بيت الرجل هم زوجه، وآله هم أقرباؤه. قال وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بنو هاشم وبنو المطلب سواء في الجاهلية والإسلام. ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه، يعني أتباعه وأولياءه. وأصل آل أهل أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان صارت أأل، فقلبت الثانية منهم ألفا فصارت آل، ويصغر على أهيل أو أويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام. وقلنا منذ قليل إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه أزواجه كما مضى، وذريته، ومن حرمت عليهم الصدقة بنو هاشم وبنو المطلب ونواليه، لقوله صلى الله عليه وسلم موالي القوم منهم، موالي القوم منهم. طيب لو أشكل علينا بحديث التشهد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، فيقول لك الشيعي إنه قال اللهم صل على محمد وذريته وأزواجه. طبعا في الرواية الأخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تمام، ما عندنا إشكال. طيب هنا يقول لك أخرج الأزواج من الآل، أخرج الأزواج من الآل، من آل البيت. واضح الإشكال؟ فكيف نجيبه؟ من باب عطف الخاص على الله، كما قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. وهذا العطف، وهذا جواب ابن القيم رحمه الله في جلال الأفعال، هذا يدل على العناية والاهتمام. ثم نقول لهم: أخرجتم الأزواج، هل أخرجتم الذرية؟ هل تخرجون الذرية؟ يقولون لا. أقول: فلما أخرجتم الأزواج؟ فلما أخرجتم الأزواج؟ ولا دليل يستدل به المبتدأ إلا وكان عليه، لا دليل يستدل به المبتدأ إلا كان عليه. قال: والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك. قال الحافظ: وإن تخللته ردة على الصحيح. طيب، كل من لقيه، لماذا قلنا لقيه ولم نقل كل من رآه؟ حتى يدخل فيها من كان كفيف البصر كابن أم مكتوم رضي الله عنه. طيب، لقيه حال حياته، لا، ما هو يقول لقيه حال حياته، يخرج به من رآه بعد موته في منامه، فإن من رآه فقد رآه حقا صلى الله عليه وسلم، لكن لا تثبت بها صحبة. مؤمنا به، خرج به كل كافر لقيه ولم يؤمن به، سواء كان محبا له كأبي طالب أو مبغضا له كأبي له. ومات على ذلك، يعني ومات على الإسلام، فخرج من ارتد ولم يعد إلى الإسلام. وإن تخللته ردة على الصحيح، سواء في حياته ثم أسلم وحسن إسلامه كعبد الله بن أبي سرح، أو بعد مماته كطليحة بن خويلد، ارتد بعد موته صلى الله عليه وسلم في حروب الردة ثم أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هنا جملة إشكالات. الإشكال الأول: نحن نقول كل من لقيه مؤمنا به. طيب، بحير الراهب لقيه مؤمنا به قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا رسول رب العالمين. فهنا إشكال في التعريف. لم إيه؟ جميل جدا، قبل البعثة. طيب، احنا لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا فلا يدخل فيه غيره. ثم إن هذا التعريف قاصر على البشر فقط، قاصر على البشر فقط. والثابت أن من الجن صحابة، كما نص عليه ابن حزم في المحلى، وكذلك ابن حجر، ولذلك ذكر في الإصابة بعض أسماء الصحابة من الجن، ذكر في الإصابة بعض أسماء الصحابة من الجن. وبعض مشايخنا حفظه الله كان قد التقى به رجل زعم أن شيخه كان يقرأ على ممسوس، فخاطبه الجن وأخبره أنه ممن لقي النبي مؤمنا به. قال: إذن هو صحابي وأنت تابعي وأنا من تابع التابعين. ف فالشاهد أن من الصحابة من الجن صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك لو قيل أن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الثقلين مؤمنا به يقظة، يعني يكون مناما يقظة ومات على ذلك، فيكون أدخلنا من آمن لقيه وآمن به من الجن، وأخرجنا بقوله بقولنا يقظة من رآه مناما، وقولنا حال حياته أخرجنا من لقيه من الأنبياء بعدما مات. مش الأنبياء التقوا به في رحلة الإسراء والمعراج بعد مماتهم فليست لهم الصحبة، ولكن هنا أمر. إيه؟ أحسن، هذا أقول هنا أمر. ولذلك من خصائص عبد الله ورسوله المسيح صلى الله عليه وسلم أنه نبي رسول صحابي، لأنه لقي النبي مؤمنا به صلى الله عليه وسلم حال حياته لأنه لم يمت. واضح؟ عليه الصلاة والسلام. قال: والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه. لا تثبت، نقول بعد البعثة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد البعثة، ورقة بن نوفل تثبت له الصحبة أنه أسلم بعد البعثة. ما في إشكال، آمن به. قال: والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. طيب، السلام اسم مصدر، عارفين الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ يعني عندما تقول توضأت، المصدر إيه؟ توضؤا. طب اسم المصدر وضوءا، توضأت وضوءا، هذا اسم المصدر. تقول تكلمت تكلما، ده المصدر. طب تكلمت كلاما، ده اسم المصدر. واضح؟ فهنا يقول: والسلام اسم مصدر، لأن المصدر هو التسليم، سلم، يسلم تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سلاما، لا تسليما، أتى بالمصدر. واضح؟ أما السلام فهو اسم المصدر. طيب، قال: ما معنى السلام؟ قال: طلب السلام من كل مكروه. وطلب السلام يكون في حياته بسلامته صلى الله عليه وسلم في بدنه ونفسه وروحه، وسلامة دينه بنصره، وبعد مماته بسلامته في قبره أن ينال بمكروه أو سوء، وسلامة دينه بانتشاره وعدم دخول البدع والمحدثات فيه، وسلامته صلى الله عليه وسلم في البرزخ في قبره، وفي الآخرة يسلم أيضا من كل مكروه يوم يقول الرسل عليهم الصلاة والسلام: اللهم سلم سلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لسان الرسل يوم القيامة: اللهم سلم سلم. فنحن نسأل له السلامة في كل ذلك، ولذلك لم يقيد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك سؤال: نحن عندنا الصفات مثبتة ومنفية، أليس كذلك؟ بل بل ولا نعم؟ لا، مش كفروا يعني، في غيرها. سبحانه وتعالى. فالصفات مثبتة ومنفية. المثبتة مثل المثبتة، الصفات المثبتة الرحمة، العلم، الحياة، القيومية، اليدان، العينان إلى آخره. طب المنفية مثل النوم، السنة، الموت، الظلم، الولد، الصاحبة، ده كله منفي. جميل. طيب طبعا النفي لإثبات كمان الضد كما سيأتي، يعني نفي النوم والسنة لإثبات كمان الحياة والقيومية. هل في الأسماء إثبات ونفي؟ ما دليلك؟ هو إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة نثبته، وما دون ذلك لا. أنا ما احنا مش هننفع، هو الاسم لو ثبت لن ننفيه، لكن أن يدل الاسم على إثبات أو يدل على نفي، هو احنا مش هننفي أسماء عن الله عز وجل إلا إذا كانت أسماء غير ثابتة أو أسماء لا تليق بالله سبحانه وتعالى، كمن يسميه الدهر، جزاك الله خير، كمن يسميه الدهر أو يسميه العلة الفاعلة أو يسميه الآب، هذا كله ننفيه. لكن أقصد أن يثبت الاسم قرآنا وسنة ويدل على إثبات أو نفي. هذا إذا كان يتضمن صفة. جميل جدا، يتضمن الصفة مثل العليم العلم، الرحمة من الرحيم، الجبروت من الجبار. طيب هل هناك أسماء تدل على النفي؟ هو هذا الذي أسأل عنه. وصلت ولا لسه؟ يا أخي أنا إحنا بنقرأ في السلام، قل لي السلام، فإنه سلامته من كل مكروه. واضح؟ السبوح المنزه عن النقائص سبحانه وتعالى، القدوس المقدس المطهر عن كل عيب. واضح؟ وصلت كده؟ يبقى عندي أسماء تدل على نفي المعائب، مش احنا عندنا الإثبات إثبات الكمالات والنفي نفي النقائص المعائب، من عندي السلام، السبوح، القدوس. وضحت؟ لو النفي ضد المعنى المراد، نعم، الإثبات ما كان نفي النفي، بس الإثبات ما وصلتش. ما وصلتش؟ يعني لما تقول الله نفي مع إثبات كمال الضد. اه طيب، هذا النفي، هذا النفي. لكن الإثبات من عندك لما تقول الرحمن، أثبت صفة الرحمة، الرحيم، الملك، القدوس، الإيه؟ لا، الأسماء التي فيها معنى النفي اللي هي السلام، السبوح، القدوس، ليتنزيه عن كل عيب ونقص. واستفيد من ذلك أن الأسماء التي تدل على النفي اللي هو التسبيح يعني لغة الشرع قليلة، ولذلك تجد في الصفات أن صفات الإثبات كثيرة، أما صفات النفي قليلة، لأن الأصل في الإثبات التفصيل كما يأتي، والأصل في النفي عدم التفصيل إلا لمورد توهم فيه خلاف ذلك. ولذلك يأتي نفي الولد، نفي الصاحبة، لأن ألسنة المشركين ذلت بذلك فجاء بنفي. واضح؟ نفي السنة والنوم واللغوب، لأن اليهود قالوا أنه لما فرغ من خلق السماوات والأرض تعب فاستراح في اليوم السابع، وهذا من استراح تحريف استوى، لأنه استوى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض فحرفوها. واضح؟ ولذلك التحريف يأتي شيئا فشيئا، أن يتوهم العقل منقصة لربه، هو توهم بعد خلق السماوات والأرض أنه تعب فاستراح، اللي استوى، فلما اعتقد ذلك صغها بعض الأجيال جيلا فجيل حتى استقرت النوم أنه تعب فاستراح واستلقى، هم يقولون هكذا. تعالى الله وتقدس سبحانه وتعالى. وصل المراد؟ فالسلام اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو السالم من كل عيب سبحانه وتعالى. فهو ذو الكمال والجمال والجلال. طيب، وهو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة، ما الدليل؟ هل الله عز وجل يسلم على عباده في الآخرة؟ وسلام على المؤمنين، عزي في الآخرة؟ مولانا سورة ياسين في اثنين مش واحد، سورة ياسين سلام قولا من رب الرحيم. طيب، وفي سورة الواقعة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. والسلام أيضا هو تحية دين الإسلام، طيب هل السلام تحية دين الإسلام فقط ولا تحية أيضا من سبقنا، وما الدليل؟ هل السلام، السلام عليكم ورحمة الله، هذه التحية خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم أنها أيضا تحية من سبقنا؟ أحسن. إن الله عز وجل لما خلق آدم قال اذهب فسلم على أولئك النفر وقل السلام عليكم ورحمة الله، فردوا عليه السلام عليك ورحمة الله وبركاته، قال هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. طيب، والسلام أيضا هو الركن الأخير في الصلوات فرضا ونفلا، قال صلى الله عليه وسلم وختامها التسليم. نعم، هذا من قول الملائكة. وجزاك. طيب، في شيء تاني في السلام؟ قال ومزيدا صفة لتسليما، يعني تسليما مزيدا، هو اسم مفعول من زاد المتعدي، والتقدير مزيدا فيه. نعم، تحية أهل الجنة، هذا يدخل فيه أنه يسلم على عباده، أن على عباد المؤمنين في الجنة تحية فيها سلام. نعم. أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وهي بمعنى مهما يكن من شيء بعد فكذا، ولذلك هي شرطية، ولذلك جوابها يأتي مقرونا بالفاء في جواب الشرط، ويؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، يعني عندما تريد أن تنتقل من أسلوب إلى أسلوب أو من موضوع إلى موضوع أو من مقدمة إلى صلب الموضوع، فإنك تقول أما بعد، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نيف وثلاثين حديثا قال فيه صلى الله عليه وسلم أما بعد، ولم يأتي عنه قط وبعد ولا ثم أما بعد، ولم يأتي عنه قط وبعد ولا ثم أما بعد، وإنما الذي جاء عنه أما بعد. وتقديرها عند النحويين هذه فيها أقوال، قيل أنها فصل الخطاب الذي أعطاه داود وأنه أول من نطق بها، وقيل غير ذلك، فالله أعلم. قال وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد، والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله إلى آخره، والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم الاعتقاد. قوله أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر. هذه الأركان الستة المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. قال هذا، قوله هذا إشارة إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها ثم فصلها بعد. طيب قوله هذا، الأصل في هذا أنه اسم إشارة لموجود، أنت تشير هذا، هذا يدل على موجود. قد يكون هذا الموجود موجود حقيقة في الأعيان أو في الأذهان، واضح؟ ما معنى هذا الكلام؟ ممكن أن يكون كتب الكتاب ثم كتب المقدمة فيقول هذا، إذن إشارة إلى محسوس موجود، مادة موجودة. أو يكون لم يكتب، وهو الغالب عند المتقدمين أنه يكتب العقيدة أو يكتب الكتاب أو المؤلف، فإذن يشير إلى موجود في الذهن لا في العين لا في الوجود. يعني هو الآن يقول هذا، هو لسه أصلا بيكتب هذا، هو لسه كتب الكتاب لا ما كتبه، فالإشارة إلى ما في ذهنه مما سيقول، واضح؟ قال والاعتقاد اللي هو قوله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الاعتقاد افتعال من اعتقد يعتقد اعتقادا، وأصله من الثلاثي عقد عقدا، عقد عقدا، والمراد به عقد القلب، عقد القلب. وهو الإيمان الجازم، الإيمان الجازم. غير أن الاعتقاد بعض الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، يعني عقيدة وفعل، ولذلك الإيمان هو الاعتقاد الجازم والعمل اللازم. الإيمان هو الاعتقاد الجازم والعمل اللازم. فإذن الاعتقاد بعض الإيمان وليس كل الإيمان، وهذا الذي فارق بأهل السنة أهل البدع، لأن أهل البدع يخرجون العمل عن مسمى الإيمان ويقصرونه على القلب وهو الاعتقاد، وقد يدخلون معه القول باللسان، واضح؟ فالشاهد أن الاعتقاد هو عمل القلب، عقد القلب، على أن يكون اعتقادا جازما، أن يكون اعتقادا جازما. وعليه فالمنهج أعم من العقيدة، المنهج أعم من العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة معقودة القلب، العقيدة فعيلة مفعولة، اللي هي عقيدة القلب، ما يعقده القلب من الإيمان، بخلاف المنهج يشمل ما هو اعتقاد بالقلب وما هو عمل بالجوارح، واضح؟ ولذلك المنهج هو الطريق الواسع، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، مما جاء اعتقادا وعملا. ولا يعني الكلام هذا أنه يقال فلان عقيدته سلفية ومنهجه حركي، لا، لأن هناك تلازم بين هذا وذاك، لكن نبين أن هناك فارقا من جهة اللغة ومن جهة الشرع، أيوة هناك فارق بينهم. أما من كان عقيدته سلفية حقا فإنها ستثمر منهجا سلفيا حقا، ولا بد من التلازم بينهما. ولذلك الخلاف بين أهل العلم في العصر الحديث، هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج أم لا؟ النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، من نظر إلى أصل الاشتقاق والمعنى قال بينهما فارق، ومن نظر إلى النتيجة قال ليس بينهما فارق. الأول قاله الألباني الإمام، والثاني قاله ابن باز الإمام، والواقع يقول أنهما على قول واحد وعلى معنى واحد وطريقهما واحد رحمة الله عليهما. قال هذا اعتقاد الفرقة النادية. قال والفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس، ووصفها بأنها الناجية المنصورة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الحديث في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، وفي رواية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فيكون قوله لا يضرهم من خذلهم يعني من داخل من أهل البدع والمحدثات، ولا من خالفهم يعني من خارج من أهل الكفر أعداء الإسلام. ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني في الصحيحة وغيرها. وقال الإمام النووي رحمه الله أن هذا الحديث متواتر، وهذا الحديث على تصحيحه السلف والخلف من أهل السنة، ولا يقدح فيه إلا أهل البدع، يقولون هذا حديث ضعيف، ودائما كما يقال إلا على رأس بطحة بيحسس عليه. يعني الآن عندما يقال سنقطع يد السارق، الأمين يقول اقطعوا يد، طيب السارق يقول حرام تقطعوا يد ليه؟ واضح؟ نخاف على نفسه. فالآن عندما نقول هذا الحديث صحيح يخرج المبتدع ويقول لا ليس بصحيح، أهل الأحزاب والجماعة ليس بصحيح، والحديث في رواته مقال، ويأتي الكلام في الراوي الفلاني إلى آخره. طيب أين أنتم من تصحيح الأئمة ابن المبارك وأحمد والنووي وابن تيمية والألباني وهؤلاء؟ يقول لا لا ضر، نقول حسن جدا يعني من باب المناظرة ولا فهو صحيح. نقول هذا الحديث اشتمل على مقدمتين ونتيجة، على مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى افترقت اليهود والنصارى، المقدمة الثانية تفترقون مثله تتبعونهم يعني، الثالثة الناجية واحد. هذه فيها إشكال؟ ما في إشكال. ننظر في القرآن، يخبر الله سبحانه وتعالى في سورة البينة عن افتراق أهل الكتاب من قبلنا، ماذا قال؟ لا أنا أتكلم في القرآن، في القرآن الآن في سورة البينة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إذا تفرقوا ولا لم يتفرقوا؟ تفرقوا. في سورة آل عمران ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني من أهل الكتاب من قبلنا، والآيات في ذلك كثيرة أليس كذلك؟ بلى. طيب حسن جدا، يبقى إذن هذه المقدمة لا نزاع فيها بشهادة القرآن نفسه. طيب المقدمة الثانية اتباع هذه الأمة لمن سبقها من أهل الكتاب، دل عليه آيات كثيرة في القرآن زي قوله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا، وفي قراءة فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يبقى هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فرقوا دينهم لست منهم في شيء. وفي المتفق عليه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. إذن المقدمة الثانية تفترقون كما تفرقوا، يعني تتبعونهم حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتم وراءه. هل هذا فيه إشكال؟ بقيت النتيجة، هل ينازع أحد أن الفرقة الناجية واحدة وأن الحق واحد؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن قوم موسى صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأعراف، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبيعدلون. ومن قوم موسى، ومن تضعيضا، ومن قوم موسى أمة واحدة. هذه الأمة هي الفرقة الناجية من بني إسرائيل، يهدون بالحق وبيعدلون. طيب لما ذكر النصارى في سورة المائدة قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، يبقى أمة واحدة. ولما ذكر الجميع قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبيعدلون، يبقى القرآن نفسه يدل على أن الفرقة الناجية واحدة. ده عقلا ونقلا، هي عقلا الفرقة الناجية واحدة لأن الحق واحد لا يتعدل، وثبت معنى النقل. فإذا عندنا المقدمة والنتيجة، شهد لهم القرآن، شهد لهم القرآن. واضح؟ أن هذا الحديث مما طال فيه النزاع في فترة ما يسمى بالثورة والأحزاب، وأخذ ممن كانوا يرتدون عباءة السلفية يطعنون في الحديث ويضعفون ونحو ذلك. لكن عندما تحاججهم بالقرآن، إما أن يرد القرآن هذا كفر والعياذ بالله، وإما أن يرضخ له. قال طيب هنا سؤال، كلها في النار، أنتم بتكفروا الأحزاب والفرق، شو ما بيقولوا كده؟ كلها في النار، إذن أنتم تكفرون الأحزاب والفرق. هو أول رد عليهم كما كان يحدث عليه ساعتها، هم يقولون أننا فرقة، فيلزمكم من قولكم أنكم تكفرونني، ولا يلزمنا لأننا لم نلتزم هذا، ومع ذلك لا نلزمكم بهذا، ولكن من باب المناظرة والمحادثة. أن يلزم أن تقول، عندما تقول بهذا أنت تكفرون، نقول أنتم تقولون فرقة الجامية والمناخلة والرسلانية وفرقة السمع والطاعة وفرقة وإن نرى بزارك إلى آخر، فيلزم أن أقول لكم أنكم تكفرون، أم هو حلال لكم حرام علينا؟ لا تتناقض، ولكن هو المبتدا دائما متناقض. ولكن يبقى الإشكال، كلها في النار إلا واحدة، هل هذا تكفير لهذه الفرق؟ متوعدة بالنار، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل من يأكل مال اليتيم كافر خالص النار؟ فجوابكم على هذه جواب على تلك. واضح؟ وقص على ذلك كل آيات الوعيد، سواء للقاتل، لشارب الخمر، للزاني، للمرابي، لغير ذلك. وهذا يبين لك أنهم إما أنهم يفهمون ولكنهم يكابرون، وإما أنهم لا يفهمون وأحلاهما مرهون. قال والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. صليت تحية المسجد؟ طب صليت تحية المسجد، جزاك الله خيرا. قال والجماعة في الأصل هم القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجماعة المراد به هنا القوم المجتمعون، ويراد به أيضا الاجتماع. الاجتماع المصدر، يبقى الجماعة إيه؟ اسم المصدر، زي الكلام والتكلم، السلام والتسليم. فأطلق اسم المصدر وأراد المصدر، يبقى هم أهل السنة والاجتماع، أهل السنة والاجتماع، أو هم أهل السنة والقوم المجتمعون عليها، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. ودل على ذلك لو أمر الاجتماع على ما كان عليه السلف قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وأول المؤمنين الصحابة وخير المؤمنين الصحابة نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وهذا المدح والثناء لاقتفاء آثارهم وانتهاج منهاجهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا بد من هذه الضميمة كما يقول الإمام الألباني رحمة الله عليه. فإذا الجماعة هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، والجماعة هم المجتمعون على ولي أمر مسلم يدينون له بالسمع والطاعة في المعروف، ولا سمع ولا طاعة في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فإذا هم مجتمعون على السنة، ومجتمعون على ما كان عليه سلف الأمة، ومجتمعون على ولي الأمر المسلم لا يخرجون عليه ولا يفتئتون عليه. وهذه فارقة بين أهل السنة وبين عامة الطوائف سلفا وخلفا. حتى المرجئة لأنهم يعني يقولون عن أهل السنة مرجئة، لماذا لا يخرجون على الحاكم؟ المرجئة يخرجون على الحاكم، المرجئة يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إلزم ما كان عليه الصحابة، وإن كرهك الناس وإن أبغضك الناس عليك بآثار من سلف، تمسك بهذا الأثر واحفظه واعمل به كما قال الأوزعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم. نعم. أهل السنة يطلقون على المرجئة مرجئة لأنهم يرجئون الأعمال عن مسمى الإمام. تقصد الخوارج لماذا يقولون على أهل السنة مرجئة؟ أما المنافقون يطلقون على أهل السنة مرجئة. المرجئة يقولون على أهل السنة مرجئة في أين؟ خوارج يقولون على أهل السنة مرجئة. أما المرجئة يقولون على أهل السنة خوارج. لكن العكس، المرجئة يقولون على أهل السنة أنهم تكفيريون وخوارج كما يقول أحمد الطيب. أحمد الطيب من رؤوس الإرجاء. شيخ الأزهر ماذا يقول؟ يقول أن سبب التكفير والتفجير في هذا العصر من يقول أن الإيمان قول وعمل زي جونز. بالعكس، لكن الخوارج يقولون على أهل السنة مرجئة، وزي قال أحمد هم المرجئة. الخوارج لأننا لا نكفر المسلمين كما يكفرونهم، فرأوا أن هذا إرجاء. يعني الآن سفر الحوالي ومحمد قطب وهؤلاء عندما يقولون على الألباني مرجئ، لماذا يقولون مرجئ؟ أولا قالوا مرجئ لأنه لا يكفر الحكام الحاكمية، فخرج تقريز ابن باز والعسيمين لرسالة فتنة التكفير، فرأوا أنهم أيضا لا يكفرون. طب لو قالوا من أجل الحاكمية حكموا بالإرجاع على ابن باز والعسيمين، هم يعتقدون أنهم مرجئ أيضا في الألباني، ولكن لا يجهرون بذلك لأن هؤلاء لهم قوتهم وشوكتهم في المملكة بخلاف الألباني، رجل أعجمي وليست وراء دولة ولا نحو ذلك. ثم خرجوا لأجل هذا لما لم يمكنهم أمر الحاكمية، قالوا تارك الصلاة، أن الألباني لا يكفر تارك الصلاة، فصدموا بأن جمهور الفقهاء من المسلمين لا يكفرون تارك الصلاة. واضح؟ فقالوا لأنه لا يكفر تارك العمل، لا يكفر تارك. فالمهم أنهم حكموا بالإرجاء ثم بحثوا عن الأدلة، كالذي أصدر حكما ثم يبحث عن الأدلة، وهم في كل ذلك ضالون غير مصيبون. واضح؟ فالخوارج يقولون على أهل السنة مرجية، والمرجية يقولون على أهل السنة خوارج، وأهل السنة براء من ذلك كله. طيب هنا سؤال، الإمام أحمد قال عن الخوارج يقولون أن مرجئة وهم المرجئة، هل الإمام أحمد قال هم المرجئة يعني رد زي ما أنت بتشتمني أنا بشتمك يعني؟ أنت مرجئة لا أنت اللي مرجئ؟ صلى الله عليه وسلم. أما وجه كلام الإمام أحمد اللي يجاوب له هذه. الإمام أحمد لما قال الخوارج عن أهل السنة مرجئة قال هم المرجئة. هذا يدل على دقيق فقه الإمام أحمد. عجيب الإمام لا والله آه. يعني أنا اللي أشربها في الآخر طيب يعني ميسر المسائل. المرجئة ماذا يقولون عن إيمانهم؟ إيمانهم ناقص ولا كامل؟ كامل. يقول إيمانهم كامل لأنه ولو نقص شيء يخرج من الإيمان. طيب إيمانهم كامل. طيب ماذا يقول الخوارج عن إيمانهم؟ عن إيمانهم؟ كامل. يقول إيمانهم كامل. طيب من شهد لنفسه بأن إيمانه كامل فهو المرجئ حقا. فهو المرجئ حقا. فهم وقعوا في الإرجاء من حيث لا يعلم. إنهم شهدوا لأنفسهم بكمال الإيمان. يعني واحد منهم أنت الآن إيمانك كامل يعني لو مت تخش الجنة؟ ما هو إيماني كامل يبقى أخش الجنة. ولذلك كان في فقه السلف يقولون مؤمن إن شاء الله. مؤمن أرجو الاستثناء ليس شكا ولكنه لا يدري أيقبل منه أو لا ولا يدري أيقبض على ذلك أم لا. واضح؟ ولذلك اشترك أهل البدع جميعا وعيدية ومرجئة في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والذي يقول بالزيادة والنقصان هما للسنة. لأن المرجئ لو قال بالنقصان هو لا يقول بالزيادة ولو قال بالنقصان يخرج من الإيمان. وكذلك الوعيدية لا يقولون بالزيادة والنقصان لأنه عنده لو نقص بارتكاب معصية يخرج من الإيمان. خلاص ولا ايه؟ قال أركان الإيمان هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. قال والملائكة لأنه تكلم عن اسم الجلالة فيما مضى فلم يعد ها هنا وتكلمنا هناك عن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى إيمان بربوبيته الإيمان بأسماء وصفاته الإيمان بألوهيته الإيمان بألوهيته. قال والملائكة جمع ملك وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة وهم نوع من خلق الله سبحانه وتعالى أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة أي الثابتة الصحيحة والإمساك عما وراء ذلك مما لم يأتنا فيه خبر فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الملائكة أصلها من الألوكة وهي الرسالة فأصلهم أنهم رسل الله الموكلون بشؤون خلقه فيما أذن الله لهم به. والله عز وجل يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا. ونحن نؤمن بالملائكة جميعا، ونعلم أنهم لا يحصون كثرة وعدد، وإنه يدخل كل يوم البيت المعمور 70,000 منهم ثم لا يعودون إليه، وأن السماء أطت وحط لها أن تأط، فما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع. ونؤمن بهذا الإيمان الإجمالي بالملائكة، وأنهم خلق من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق الملائكة من نور، وأنهم عباد مكرمون مجبولون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وما نتنزل إلا بأمر ربك سبحانه وتعالى. وكلهم الله عز وجل بشؤون خلقه، فمنهم من موكل بالسحاب، منهم من موكل بالأجنة في بطون أمهاتهم، من موكل بالرزق، من موكل بالوحي، من موكل بالمطر، كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ونؤمن إيمانا تفصيليا بما جاء تفصيله عنه، فما جاء تفصيله من أن منهم جبريل نؤمن به، وأن له 600 جناح نؤمن به، وأنه أمين الوحي نؤمن به، ونؤمن أيضا بما جاء أن منهم ميكائيل أو ميكال عليه الصلاة والسلام، والموكل بالقطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ومالك خازن النار. ولم يثبت أن خازن الجنة رضوان أو أن ملك الموت عزرائيل. ونؤمن أيضا بما جاء من وصف بعض حملة العرش ممن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أن بين عاتقه وشحمة أذنه 500 عام، وأن رأسه تحت العرش وقدمه في أرض السبع. نؤمن بعد الأذان. فنؤمن بالملائكة عليهم الصلاة والسلام إيمانا إجمالا، أنهم خلق من نور لا يحصون كثرة، أن الله عز وجل فطرهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، حتى إن جبريل له 600 جناح. وما جاء تفصيله نؤمن بتفصيله كما جاء. قال: والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، ومنه كتيبة الجيش مجموعة الفرسان، الكتيبة مجموعة من الفرسان أو مجموعة من الجنود، كتيبة يعني مجموعة، وكتاب يعني مجموع أو جامع، كتاب بمعنى فعال، والفعال اسم مفعول كفراش مفروش، كتاب مجموع لو مكتوب يعني. فالكتاب يجمع الكلمات ويجمع الأحرف ويجمع الأبواب ويجمع الفصول ويجمع المعاني، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم في الألواح، والتوراة في العبرانية بمعنى الشريعة، والإنجيل الذي أنزل على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والإنجيل في لغة العبرانيين بمعنى البشارة، والزبور الذي أنزل على داود صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها جميعا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، والمهيمن عليها ومهيمنا عليه، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. فنحن نؤمن بكل الكتب المنزلة على النبيين والمرسلين ما علمنا وما لم نعلم، ثم نؤمن إيمانا خاصا بما علمنا. نؤمن بصحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل موسى وإنجيل عيسى وزابور داود وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم. وعامة هذه الكتب أنزلت في رمضان، كما نص النبي عليه الصلاة والسلام أن صحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى والقرآن أنزلت جميعا في شهر رمضان. وفي القرآن أن القرآن أنزل في شهر رمضان، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذه الكتب جميعا منسوخة بالقرآن، وهذه الكتب جميعا طالتها يد التحريف فحرفت، ولكنها لا يزال فيها ما يدل على صحة هذا الدين وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لما قالت اليهود ما قالت، قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. التوراة إلى الآن والإنجيل إلى الآن شاهد على التوحيد وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيه من آية يستدلون بها على التثليث أو على الشرك إنما هو من قبيل المتشابه، وأما النص الصريح المحكم فدال على التوحيد، فدال على التوحيد. قال: والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحي إليه بشرع وأمره، من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، ومضى معنا بيان معنى ذلك. وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح وكذا، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا عليهم الصلاة والسلام. من يذكر لنا 25 من الأنبياء والمرسلين، أنبياء والمرسلون المذكورون في القرآن 25، من يذكرهم لنا؟ طب نجيبهم، طب واحدة واحدة ماشي، أي شيء اذكر. وزكريا ويحيى وعيسى والياس كلهم من الصالحين، واسماعيل وادريس وذا الكفل. طيب وعندنا الباقي 7 من ذكرهم هنا: ادريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، ادم، ثم بالمختار قد ختموا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: واما من على هؤلاء من الرسل والانبياء فنؤمن بهم اجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، وإن بلغ وإن ثبت عدتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في مسنده سأله أبو ذر عن عدد الأنبياء فقال: 124,000 نبي. قال: والرسل، قال: 310 رسولا جما غفيرا. فبين لنا أن الأنبياء 124,000 وأن الرسل 310، يعني 15 أو نحو ذلك. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وأن أفضلهم أولو العزم